يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة. يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة. من صاحب أمريكا وعادنا وقال لها الحبي فتح لها صدره وسايس بالخويه يرفعه. نبرأ ونتبرع تبار الله منه والنبي ولن يهود شرع للغار بنفسه شرعه دام العماله غررت من ضغط معرض اجنبي تقرب وطنها كل حر يعيش فيها تدمعه. يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادى الخلايق في الجهات الأربعة. من صاحب أمريكا وعادنا وقال لها الحبي فتح لها صدره وسايس بالخويه يرفعه. نحن نقول هيا ضربي هيا ضربي هيا ضربي ودع الحدايق مستحيل الحيل في حنقه ينبعه. اقصد بما تشتيه لا نضعف ولا لن ندعبي هل حقق الاهداف صار وخاف وحدد موقعه. يا قهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة. من صاحب أمريكا وعادنا وقال لها الحبي فتح لها صدره وسايس بالخويه يرفعه. لو قوة العالم معاك تضرب فلازم تغلب ايده قوة الله ياخذ ايد العقل واحنا اللي معاه صرنا به اقوى من جميع قواك وانت المتعبي جرجر ذيولك وانسحب وانت اشتي الموت اتبعه. يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة. من صاحب أمريكا وعادنا وقال لها الحبي فتح لها صدره وسايس بالخويه يرفعه. يا الطائرة بالجو تضربنا على من تضربي لا داك صوت الحق يا طيار وقف واسمعه ويشكل بكل الضرب تقصفنا يناديك الصبي ما همنا ضربك ولا كدر على حد مضجعه. يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة. من صاحب أمريكا وعادنا وقال لها الحبي فتح لها صدره وسايس بالخويه يرفعه. كل السعودي ليه تتعدى الحدود وتحربي والحلم فوقي حق صاروخه وجهز مدفعه. يا معتد القيعان مليانة بكل مقطبي رجال ما تخشى في الله لوم ولا ضعضعة. يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة. من صاحب أمريكا وعادنا وقال لها الحبي فتح لها صدره وسايس بالخويه يرفعه.